بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله ما هو الأفضل في الهدي والأضاحي من بهيمة الأنعام، ثم ذكر ما الذي يجزئ فيها وما الذي لا يجزئ فيها من الصفات، حان الآن وقت الذبح بهيمة الأنعام، فيبين لك صفة ذبح بهيمة الأنعام سواء من الإبل أو البقر أو الغنم. وشرع في بيان صفة أفضل بهيمة الأنعام وهو الإبل، قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. والسنة يعني هذه الصفة ليست واجبة، وإنما هي سنة كما سيأتي. فلو خالف الذبح في غير تلك الصفة، بأن كان الذبح بإضجاع وذبح دون نحر، فإنه يجزئ. قال: والسنة نحر الإبل قائمة، يعني السنة أن الإبل تنحر وهي قائمة، ليست مضجعة وإنما وهي قائمة. وإذا كانت وهي قائمة تعقل يدها اليسرى، يعني تربط يدها اليسرى، فتقوم الإبل حين ذاك على قدمين ويد واحدة، أسهل في سقوطها. قال سبحانه: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، الجنب سقط، فدل على أن الذبح يكون وهي قائمة. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة، يطعنها في الحربة. الحربة جمعها حرب، يعني كأنها سكين طويل، أو ما في حكم الحربة وهي السكين الطويل أو وهي السكين. فينحر الإبل سواء بالحربة وهي الحديد الطويلة التي في رأسها شيء حاد يذبحها، أو بالسكين. قال: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني هذه رقبة الإبل، هنا أصلها قاعدة العنق، ثم في مكان بين القاعدة العنق التي يتحرك في أصلها العنق وبين الصدر، هذا المكان يسمى الوهدة. فالسنة أن يضرب فيه لينحر، ولو ذبح أعلى يجزئ، لكن هذا السنة في الوهدة، وهو مكان مرتفع، وهذا المكان أضعف ما في الإبل لموتها. لذلك قال: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. الآن انتهت صفة ذبح الإبل، وأن الذبح يكون نحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. قال: ويذبح غيرها، يعني ويذبح غيرها بالإضجاع على جنبها الأيسر متوجهة إلى القبلة، وهذا في البقر والغنم، فيذبح غير الإبل وهي البقر والغنم مضجعة على جنبها الأيسر. قال: ويذبح غيرها، والأفضل عكسه، ويجزئ عكسها، يعني يجزئ لو ذبح الإبل. الذبح يعني أن يضع السكين على العنق فيحركها، هذا الذبح. النحر لا، ضربة. قال: ويجزئ غيرها، يعني يجزئ أن ينحر، أن يذبح الإبل وهي مضجعة ويمر السكين على الرقبة، يجزئ هذا. وكذلك يجزئ لو ضرب البقرة وهي قائمة بالنحر، وكذلك الغنم تجزئ لو ضربها وهي قائمة في العنق، وكذلك البقرة في العنق. لكن السنة ما سبق لكم، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نحر الإبل وهي قائمة معقول يدها اليسرى، والغنم النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين واضجعهما على يساره، والسنة نوجهها إلى القبلة. فلما بين لك الآن الصفة، والإبل الآن قائمة في النحر، قال: ويقول، يعني قبل أن ينحرها، بسم الله، لقوله سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فيجب التسمية على المذبوح، من الإبل أو البقر أو الغنم، وكذا الصيد كما يأتي في باب الأطعمة وفي باب الذكاة. فهنا يقول بسم الله هذا استحبابا وجوبا، والله أكبر استحبابا، فلو اقتصر على التسمية فقط أجزى. ولا يقول في التسمية عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر، لأن المكان غير مناسب، فالآن ذبح وإخراج دم، فليس فيه مناسبة للرحمة، بينما يقول بسم الله والله أكبر تعظيم لله، وبأنه سبحانه هو الكبير الباقي، يقول بسم الله والله أكبر. ويستحب أن يقول اللهم هذا منك ولك، يعني هذا منك، يعني هذا من فضلك وأنعمت به علينا، ولك يعني أخلصناه في الذبح لك، نريد الثواب في ذلك، كما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. اللهم هذا منك ولك، يعني هذه عبادة لك، تقبلها منا. ثم بعد ذلك لما بين الصفة التي يجوز فيها الذبح، ولما بين صفة الذبح قال ويتولاها صاحبه، يعني السنة أن الذي يذبح هو الذي أخرج المال ليضحى به، يعني الذي يعني صاحب المال وصاحب الشاة، يعني صاحب الشاة الذي أخرج المال السنة أن يذبحها هو بنفسه، وكذا الإبل والبقر، لأن النبي عليه السلام لما أهدى 100 من الإبل ذبح منها بيده عليه الصلاة والسلام 63، قال ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، أو يوكل مسلما ويشهدها، يعني له أن يوكل في الذبح رجلا مسلما يذكر اسم الله عز وجل عليها عند الذبح، ويشهدها لا يلزم الشهود، إن شهد أو لم يشهد الأمر فيه واسع، يعني سواء حضر ذبح الأضحية أو لم يحضر ذبح الأضحية، فيجوز فله أن يذبحها وهو السنة بنفسه، وله أن يوكل غيره إن شهدها نعم، وإن لم يشهدها فالأمر واسع. لما بين لك رحمه الله صفة الذبح ومن الذي يذبح، الآن يذكر ما هي أوقات الذبح والمراد في أوقات الذبح للأضحية والقران وهدي القران وهدي التمتع، وكذا الهدي المنذور، لو نذر شخص لله عليه نذر أن أذبح في أيام العيد أو أيام التشريق، هنا يأتي الحكم. قال وقت الذبح بعد العيد أو قدره، يعني بعد فعل صلاة العيد، فإذا كان في البلد أكثر من مسجد تقام فيه صلاة العيد ولم يصلي مثلا هذا المسلم في أحد المسجدين، فالمسجد الذي ينتهي أولا يبدأ وقت ذبح الأضحية فيه. إذن وقت صلاة العيد ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره، يعني أو قدر فعل صلاة العيد إذا لم تكن تقم الصلاة في ذلك الموضع، مثل منى، فهل ألف الحجاج لا يصلون العيد السنة، يعني فالحجاج لا يصلون العيد، فإذا ذهب قدر فعل صلاة العيد في منى حين ذاك يبدأ وقت ذبح الهدي والأضحية، الهدي المنذور والأضحية ودم التمتع والقران. قال إلى يومين بعده، يعني إلى يومين بعد العيد، على قول المصنف يعني أيام الذبح مع أيام العيد 3، والقول الثاني أن أيام العيد أن أيام الذبح يوم العيد وأيام التشريق 3، يعني أيام الذبح تكون 4 أيام، وهو اختيار علي بن أبي طالب وذر عنه ابن عمر قتادة، ورجح شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، لأن أيام الذبح ملتصقة بأيام التشريق في ميناء، وأيام التشريق تنتهي بغروب اليوم الثالث من أيام التشريق، وكذلك الذبح يأخذ حكمه. قال إلى يومين بعده، والقول الراجح إلى ثلاثة أيام بعد العيد، يعني أيام الذبح أربعة. قال ويكره في ليلتهما، إن ذهب الإمام مالك إلى كراهة الذبح في الليل، لكن الصحيح أنه يجوز الذبح في الليل والنهار، لأنها جميعا تطلق عليها أيام عيد في الليل وفي النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ويدخل فيه الليل. قال فإن فات قضى واجبه، يعني إذا فاتت أيام التشريق مع العيد أربعة أيام وهو ما ذبح الأضحية ولا الهدي ولا القران، على قول المصنف بالنسبة للأضحية قضى واجبه، يعني تصح منه قضاء لا أداء. وصحيح أن هدي القران والتمتع يفعل كقضاء، والأضحية تكون صدقة من الصدقات التطوع، لأن زمن الأضحية قد انتهى بغروب اليوم الثالث من أيام التشريق. ويجوز أن يذبح الأضحية الرجل، ويجوز أن يذبح الأضحية الصبي البالغ أو المميز، ويجوز كذلك أن يذبح الأضحية المرأة، فالمرأة لها أن تذبح الأضحية. قال سبحانه فصل لربك وانحر، والخطاب عام، والخطاب النبي عليه السلام يدخل فيه عموم الأمة من الذكور والإناث، فصل لربك وانحر، فكما أن الصلاة كذلك للرجال والنساء، فالنحر كذلك للرجال والنساء، ولا يوجد دليل صحيح على منع ذبح المرأة للأضحية أو الهدي أو العقيقة. فتبين مما سبق أن صفة ذبح بهيمة الأنعام وأن الإبل السنة ذبحها وهي قائمة عقول يدها اليسرى، كما قال سبحانه فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للبقرة تذبح لقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال أن تنحروا، أن تذبحوا، فالبقرة فيها الذبح، والشاة كذلك فيها الذبح وليس النحر. ولو فعل عكس في تلك الصفة في أي من بهيمة الأنعام فلا بأس. ثم بين لك من هو الذي يذبح، يجوز الذي يذبح هو صاحبها سواء ذكر أو أنثى، مميز أو بالغ، وله أي صاحبها سواء من ذكر أو أنثى أن يوكل غيره، وإن شهد ذبحها فلا بأس. ثم بعد ذلك بين زمن الأضحية وهو يومان اثنان، والصحيح ثلاثة أيام، والرابع يوم العيد، وأن قال ويكره في ليلتهم، والصحيح أنه غير حتى في الليل يجوز الذبح، ولا في محذور في ذلك. وإذا انتهى الزمن فبين بأن ذلك قضاء لذلك الواجب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.